لا نزال نعرض للآثار الواردة في ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ذريته الطيبة. والمصنف رحمه الله سلك في هذا الباب وفي هذا الكتاب المبارك مسلكا طيبا، حيث تناول مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف الناس منها، خاصة الخلفاء الأربعة، ذلك لأنه ظهرت بعض النزغات التي شككت في إمارة هؤلاء الصحابة الكرام، وحرصت على أن تطعن في إمارة كل خليفة من هؤلاء، أعني الخلفاء الأربعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا ما بين غال وما بين مبغض وما بين أمة وسط، والأمة الوسط هي جمهور أهل السنة والجماعة الذين اعترفوا بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل مكانتهم في المسلمين، وبأن ما اتخذه المسلمون من توليتهم إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يرد نص قاطع صريح، لكن ما اشتمل عليه النصوص من قرائن وفق فيها المسلمون للعمل بما عملوا به. عرضنا فيما مضى لأمر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا توليته الخلافة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر أيامه وفي مرضته والتي استمرت نحو أسبوع: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رضيه لديننا فأن نرضاه لدنيانا من باب أولى، لأن الخلافة لن تكون أفضل من الصلاة. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي رشحه للخلافة، وترشيح أبي بكر حق كفله له الإمامة والأمر بالطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكانت خلافته رضي الله تعالى عنه قائمة على أمر شرعي. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سن سنة جمع فيها بين حسنيين سبقا، نظر إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النبي لم يختر أحدا، ونظر إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه ووجد أن أبا بكر استخلف عمر، فجمع بين الأمرين، رشح عددا من الصحابة رضوان الله عليهم لتولي الخلافة، حيث توافرت فيهم شروط الولاية، وأظهرها وأهمها ما صرح به رضي الله عنه يوم أن قال: سمى هؤلاء الستة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. فإذا هذا الترشيح مبني مرتبط بأمر ديني أيضا مرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بذل المسلمون ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في اختيار الواحد من هؤلاء الستة بذل جهودا كبيرة حيث شاور أهل الحل والعقد وشاور المسلمين وحيث تتبع رغباتهم فوجد أن جلهم يقدمون عثمان رضي الله تعالى عنه على أبي بكر على علي رضي الله عنه. وتولى عثمان الخلافة وبعد أن استشهد رضي الله تعالى عنه بايع المسلمون عليا وارتضوه أن يكون أميرا للمؤمنين. لكن في هذه اللحظات اغتنم بعض الناس ما وقع من هرج وقتل وما حدث من خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه وقتله، فاتهموا علي رضي الله عنه بأنه تقاعس عن الأخذ بثار عثمان، وما فعل علي رضي الله عنه ذلك. وأثاروا بعض الناس حيث لم يبايعوا عليا رضي الله عنه، وكانت الفتنة المعروفة والتي أدت إلى أن يفترق المسلمون إلى مجموعتين بل ربما إلى مجموعات، إلى أن تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. كل ذلك عرضه المؤلف ولا يزال يعرض في هذه الآثار بعض الفضائل والخصائص التي تميز بها الإمام علي رضي الله تعالى عنه. كنا وقفنا في درس ماض عند قول الإمام أبو الحسين محمد أو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال رحمه الله قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد يعني الصادق عن أبيه يعني محمد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الملقب بمحمد الباقر، قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطع قميصا سبلانيا فأتي به فلبسه لكنه جاوز كماه أصابعه فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين. هذا الخبر كما أشار المحقق إلى أنه منقطع لا كما قال إسناده مرسل، ذلك لأن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدرك عليا، فالحديث منقطع. والغرض من ذكر هذا الحديث والله أعلم يعني إن علي رضي الله تعالى عنه كان في غاية من التواضع وما كانت الدنيا تساوي عنده شيء. وهذا القميص المنسوب إلى هذا النوع من الصناعة أو من البلدان التي تصنع يظهر أنه ذا مكانة وقيمة، لكن لما وجد فيه ما لا يليق مع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، أي قطع ما زاد من الأكمام عن حد الأصابع. وهذا الخبر إنما ساقه ليبين أنه إنما فعل ذلك من باب التواضع. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا هارون بن مسلم بن هرمز عن أبيه، يعني مسلم بن هرمز، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أعطى الناس في عام واحد 3 عطيات. قال: ثم قدم عليه خراج أصبهان، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس اخذوا إلى العطاء الرابع فخذوه، فإني والله ما أنا لكم بخازن. فقسمه بينهم. قال: ثم أمر ببيت المال فكسح ونضح فصلى فيه 2 ركعتين، ثم قال: يا دنيا غري غيري. وهذا الأثر أيضا أورده الإمام الآجري رحمه الله ليبين سيرة علي رضي الله عنه في أمته، وأنه ما كان يؤخر عنهم عطاء، وإن تكرر العطاء. والمراد بالعطاء هنا الأموال التي تؤتى تجبى مقابل الجزية التي كان يدفعها غير المسلمين للمسلمين، أو مقابل الخراج الذي يدفع من العاملين الذين يمكنون من البقاء في الأراضي التي اغتنمها المسلمون، ثم يدفع مقابل اكتسابهم من هذه الأرض جزءا من ثمرتها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه كانت البلاد وكانت الأراضي كلما فتحت مدينة قسمها عمر قسمها الخلفاء رضوان الله عليهم، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قسموها بين المقاتلين. لكن عمر رضي الله عنه لاحظ أنه لو استمر على هذا الأمر فإنه ستأتي فترة من الزمان لن يبقى لبيت المسلمين مال، وكل الأموال تكون في أيدي الناس، فرأى أن يبقي المال للأجيال المقبلة، للأجيال التي تأتي، فحبس أصول هذه الأراضي، أوقفها، واكتفى بالخراج الذي ينتج منها، ودون الدواوين وأخذ يصرف هذه الأموال على عموم المسلمين، وكل من ولد له ولد في الإسلام يعطى كغيره من بقية المسلمين. وقد عرفنا فيما مضى أن عمر رضي الله عنه في أول أمره إنما فرض على الطفل الذي تفطمه أمه، ومضى مرة بالليل يعس وإذا بامرأة أو بطفل يبكي، وامرأة تخاطب أخرى هذا الطفل يبكي أرضعيه، قالت ما أريد أن أرضعه، أنا أريد أن أفطمه حتى يفرض له عمر. فعرف أن بعض النساء وأن بعض الناس قد يسيئون التصرف، فالطفل لم يبلغ مرحلة الفطام لكن أمه تريد حمله على الفطام حتى، فغير عمر رضي الله عنه من رأيه واكتفى بأن يفرض على كل مولود يولد من يوم الولادة. فعلي رضي الله تعالى عنه صار على منهج عمر رضي الله عنه، ولذلك كان كلما جاءت العطيات وكلما جاء المال من الجهات المختلفة إلى بيت مال المسلمين كان علي رضي الله عنه يوزع المال على المسلمين. فأعطاهم مرة ثلاثة عطيات، ولما جاء المال الرابع الذي هو من جهة أصبهان أيضا قسمه عليهم. وإنما أراد المجد وإنما أراد الإمام الأجري رحمه الله من ذكر هذه الآثار هو بيان ما كان عليه علي رضي الله تعالى عنه من سيرة حسنة ومن زهد عما في أموال الناس، ولم يكن يأخذ ويستأثر بمال، بل كان يفرض لنفسه ما يفرضه لغيره. ولذلك لما جاء المال ووضع في بيت المال وزعه حتى أخلى بيت المال، ثم أمر بأن يكنس بيت المال لا يبقى من المال شيء، وأمر أن ينضح يعني يغسل بالماء أو يرش بالماء ليثبت الأرض، ثم بعد ذلك صلى ركعتين شكرا لله تعالى على أنه ما تأثر بالمال ولم يدخر من هذا المال شيئا لنفسه. ومن أجل أن لا يبقى في نفسه شيء خاطب الدنيا، وكثيرا ما كان يخاطبها بقوله يا دنيا غري غيري، يعني أما هو رضي الله عنه فقد تجاوز هذا الأمر بحيث لا يتأثر بالدنيا، لا هو كان خراج الأراضي اللي هي الثمار والأموال توزع على المسلمين، لأنه هذه يعني أراضي مستثمرة. ففي المن يعني الأسلوب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله كان إذا فتح أرضا وزعها على المقاتلين، فالمال ينحصر في أيدي عدد محدود، والنشء الجديد لا يجد مالا إلا مما ورثه من أهله، وقد لا يرث من أهله شيء. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجعل لبيت المال دخلا ثابتا، ذلك هو أنه أوقف الأراضي وجعلها وقفا بحيث إنها تحبس أصلها ويستفاد من منافعها. هي المال الذي يرد، لأن هناك يعني كما ضربنا مثل من الأموال التي ترد ما يسمى بالجزية، والجزية هذه في الغالب تكون نقدا، لأنه يفرض على كل إنسان دينار أو نوع من الثياب أو كذا، فهذه إذا جاءت توزع على المسلمين. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال قال حدثنا إسحاق بن داود القنطري العبد الصالح قال قال حدثنا الحسن بن الربيع قال قال حدثنا سعيد بن عبد الغفار قال قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زريرة الغافقي قال قال دخلنا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في يوم عيد أضحى أو فطر، فقرب إلينا خزيرة، والخزيرة نوع من الطعام يعمل من الدقيق، يعني دقيق وشيء من الزيت يعجن ثم يخبز ويسمى بالخزيرة. فقلت أي فقال عبد الله ابن زرير الغافقي: يا أمير المؤمنين، لو قربت إلينا من هذا الوز والبط فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. يعني بدلا من أن يقدم لهم هذا العجين هم في حاجة إلى أن يقدم لهم اللحم من خلال البط والوز، لكن علي رضي الله عنه يعلم أن هذا ليس له، هذا من بيت مال المسلمين ولا يملك أن يأخذ منه، وإنما الذي فرضه على نفسه أن يأخذ من أوسط الطعام، ولهذا قال. فقال علي رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال المسلمين إلا قصعتان، قصعة يأكل هو وأهل بيته، وقصعة لأصحابه. وهذه القصعة التي اختارها لنفسه ولآل بيته هي قصعة الخريزة، اكتفى بها رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على زهده، وأن الدنيا لم تغر به، وأنه بالرغم من وجود المال وبالرغم من وجود الطعام الجيد، لكنه كان يفضل الرديء منه من باب الزهد ومن باب الورع، حتى لا يكون طعامه أفضل من طعام سائر المسلمين. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع ما فيه كفاية لمن عقل، ليزيد المؤمنين محبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا رد على من ناصب علي رضي الله عنه العداء، وهم الذين يسمون بالناصبة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وقد مر بها أن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن بعد أو عند أداء الحج وشكاه بعض أهل اليمن عند النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق، بل إنهم لم يكتفوا بذلك فبدأوا يتناولونه ويشتمونه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من مكة إلى المدينة استوقفهم في غدير خم، ثم خطب فيهم تلك الخطبة المشهورة والتي جاء فيها من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذا هو معيار موقف الناس من علي رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه إلى جنبي، إذ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال: فارتعد علي رضي الله تعالى عنه فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا علي؟ قال: يا رسول الله، قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلى بها فلم أملك نفسي، فأصابني ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة. هذا الخبر علق عليه الإمام أو علق عليه المحقق، قال إن إسناده ضعيف جدا، لأن فيه أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث متهم بالكذب، وفيه أيضا الحارث بن الحصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي، وفيه محمد بن كثير القرشي، وفيهم يعني من تكلم فيه. والحديث يقول: أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم. ما سمعت. لا التعليق على الحديث 1221. يقول أخرجه الطبراني في الأوسط وقال عنه الهيثمي يعني في زوائد الأوسط فيه محمد بن كثير الكوفي خرق أحمد حديثه وضعفه الجمهور إلى آخره مقتصرا على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو لا يحبك إلا مؤمن. وقال في مجمع الزوائد أما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة لأن الحديث الذي قرأناه من قبله أخرجه الإمام مسلم وهو قوله قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. ومع ذلك أهل العلم ردوا هذا الخبر لأنه روي من طريق ضعفاء والضعف لم يجبروه، الضعف هنا لم ينجبر، وذلك لأن الحديث إذا روي من طرق بعض الطرق صحيحة وبعض الطرق ضعيفة ينظر في هذه الطرق الضعيفة، إن كان الضعف يمكن أن ينجبر يعني سبب الضعف هو سوء ضبط الراوي، فعندئذ تتقوى رواياته. أما إذا كان الضعف بسبب الطعن في عدالة الراوي كما جاء في هذه الرواية حيث رويت عن طريق أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث الذي كذب، فإن موافقة روايته لروايات الصحيح لا تؤثر ويبقى الضعف ولا يمكن أن ينجبر. قال وقال ابن مخلد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف قال جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، وهذا صاحب كتاب المصاحف ابن لأبي داود السجستاني. قال حدثنا عيسى ابن عبد الله الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا مندل يعني ابن علي عن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا أبو عمر مولى بشر بن غالب عن محمد بن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. قال لا يلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته. وهذا الخبر أيضا علق عليه بأنه فيه ضعف، ولأن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني هل سماعه من علي ثابت؟ وعلى كل فما ذكره المصنف رحمه الله من أحاديث ثابتة وآثار قوية تغني عن الاستشهاد بمثل هذه الأحاديث، لكن كان منهج المتقدمين في التأليف أن يجمعوا ما صح وما لم يصح، على اعتبار أنهم يسوقون الأخبار بأسانيدها، ويقول أهل العلم إن من أسند فقد أحال، وإن من أرسل فقد تكفل. وحيث إنه ذكر أسانيد الأحاديث والآثار فيمكن الرجوع إلى ما فيها ومعرفة الصحيح من الضعيف. ثم قال: آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومذهبنا، يعني مذهب أهل السنة والجماعة، أن نقول في الخلافة والتفضيل، يعني أن نقول في تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم بأن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك، حيث بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي، فهم يتفاضلون بهذه البيعة وبالخلافة. قال: ومذهبنا أن نقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هذا طريق أهل العلم. ثم ساق بعض الآثار المنقولة عن أئمة أهل العلم. قال: وحدثنا أبو سعيد الحسين بن علي الجصاص قال: قال حدثنا الربيع بن سليمان، يعني المرادي صاحب الإمام الشافعي، قال: قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني هذا مذهبه. قال محمد بن الحسين: فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ما إذا نظر فيها المؤمن سره وزاد محبة للجميع، وإذا نظر فيها رافضي خبيث أو ناصبي ذليل مهين أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة، لأنهما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم غير سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان